نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من خيري الدنيا والآخرة، ونسألك من خير ما سألك منه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ارزقنا نعمة الأمن والأمان، وارزقنا شفاعة النبي العدنان، ولا تجعل قوتنا من أيدي أعدائنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يخافنا، كما ندعوك يا ربنا أن تحسن ختامنا وخواتيمنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. أيها الإخوة الكرام، نصلي سويا على سيدنا المصطفى سيد الأنام، وندعو الله أن يرزق الأمة نعمة السلام، وأن يجعل أهلها في محبة ووئام، وأن يجعلنا سويا متحابين صافين القلوب، وأن يدفع عنا الشر والشيطان وكيد الكائدين. آمين يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة، نعيش سويا مع آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الباروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن الطاروطي القرآني بطاروط شرقية، يتفضل مشكورا. كل ضعفك يا قيل للبني Oh, الله الله الله إلا ما أقوم إِنَّ هَوَى عليك يا محمد. ما شاء الله. وانقدر لي العالم سبحان من لبثت به يا المغلفين وكيف تتفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم ولا تفرقوا ايوه

قد يجبنا يا رب. يوم وتؤمنون بالله